الشيء بالشيء يذكر، إبحار في عالم الفكر واستجلاء لفيض الخاطر. الشيء بالشيء يذكر، تأملات في الكون والحياة واستخلاص للدروس والفوائد. الشيء بالشيء يذكر، استلهام للأفكار والمواقف وإحياء لأدب الخاطرة. الشيء بالشيء يذكر مع زينهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعا. صوت الكتب مسموعا. والآن حان موعدكم مع الشيء بالشيء يذكر. مواقف للشاعر أحمد مشاري العدواني. أهلا بكم. من التجارب الشعرية الفريدة تجربة للشاعر الكويتي أحمد مشاري العدواني بعنوان مواقف. إطلالة على صاحب التجربة. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في الكويت عام 1923. تخرج في الأزهر عام 1949. أصدر مع زميله الأستاذ أحمد الرجيب مجلة البعثة سنة 1950. وتوقفت المجلة بعد 3 أعداد لأسباب مادية. شارك في تحرير مجلة الرائد الصادرة عن نادي المعلمين في الكويت عام 1952. عمل في التدريس، ثم تولى مسؤوليات إدارية وفنية في وزارة التربية، كان آخرها الوكيل المساعد للشؤون الفنية. عمل في وزارة الإعلام منذ عام 1965 مديرا للتلفزيون، ثم وكيلا مساعدا للشؤون الفنية. خلال عمله في وزارة الإعلام أنشأ المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى، كما أصدر مجلة عالم الفكر وسلسلة من المسرح العالمي. عين أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1973. أشرف على إصدار مطبوعات المجلس سلسلة كتاب عالم المعرفة ومجلة الثقافة العالمية وسلسلة كتاب التراث العربي. صدر له ديوان شعر باسم أجنحة العاصفة عام 1980. ترجمت بعض قصائده إلى عدد من اللغات الأجنبية. تقاعد من العمل سنة 1987، وتوفي في 17 يونيو عام 1990. وبعد رحيله أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت إبداعاته الشعرية تحت عنوان أوشال. قالوا عن صاحب التجربة. العدواني واحد من الآباء التاريخيين لأجيال متعاقبة من المثقفين الكويتيين، وهو إنسان نبيل وأستاذ متفرد وصديق عزيز. عملت معه سنوات عديدة كانت من أمتع سنوات العمر بحماسها المتدفق وعطائها المبدع، وستبقى ذكرياتها حية داخلي، وستظل كل دقيقة فيها ذات معنى خاص بالنسبة إلي. لقد كان العدواني واحدا من الرجال الذين خاضوا مسيرة النهضة التعليمية والثقافية في الكويت الحديثة، وكانت بصمته واضحة في كل موقع عمل فيه، وأدى لوطنه ولأمته خدمات جليلة في مجالي الثقافة والتربية، وكان قبل ذلك وبعد واحداً من أبرز أعلام الشعر العربي المعاصر. الدكتور سليمان إبراهيم العسكري، رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية. سيظل اسم أحمد العدواني مقروناً إلى وصف الشاعر، كما سيبقى موضع التقدير باعتباره أحد مؤسسي المشروع الثقافي العربي العام. إن أحمد العدواني الشاعر الذي سطر شعره نحو 50 عاماً واكب أهم تطورات القصيدة العربية وفن الشعر عامة في علاقته بالمجتمع وبالسياسة وبفن صناعة القصيدة، وفي استيعاب تجربته المتنامية في دواوينه. الدكتورة نسيمة الغيث، الأستاذ المساعد للأدب العربي بكلية الآداب بجامعة الكويت، في مقالها أحمد العدواني الشعر موقفاً بمجلة العرب الكويتية. أضواء على التجربة. بماذا يحلم الشاعر؟ سؤال تعز الإجابة عنه إجابة محددة، غير أن أحلام الشعراء على اختلاف ألوانهم يصل بينها نسيج واحد، وهي دائما في صدام مع العواصف والأعاصير التي تفرضها الحياة تارة ويصنعها الأحياء تارة أخرى. من التجارب الفريدة التي تدور في هذا الفلك تجربة تحمل عنوان مواقف للشاعر الكويتي أحمد مشاري العدواني، وفيها يعرض شاعرنا لحلمه ثم تدبر هذا الحلم من خلال التساؤل ثم يختمها بالتحدي. مواقف. أحلم أن الليل ورائي والصبح أمامي، وسحابة أحلامي تزرع أيامي، وإخال الحلم حقيقة فأسربل ذاتي بحديقة، فإذا بي صرت ضحية في تيه الأبدية. أحلم أني أفق يحفل بالأقمار ويصب عبير الأنوار، وحجاب الظلمة يحترق وأنا كوكب أفراح تأتلق، وأفيق من الحلم فوق فراش للألم نسجته مغازل للظلم وانداح عليه القلق. أحلم والدنيا تحلم بي، أرفل في ثوب نبي ثم أثوب إلى نفسي فأراها في غيب الحبس، غمامة تنحل كالريح لا شكل لها ولا ظل. توجيه. لكي تكون رب ثروة وجاه طأطئ وقبل الأنوف والجباه، أو نافس الشيطان في طغواه على شراع مركب أبحر في يم العلا فتاه، وليس تدري غير أمة الزوال منتهى. تساؤل. أين حماة الدار والجار تشهد أرضها، زنجية في حضن سمسار يهتك أرضها. تحد. قلت للطاووس ما المجد وهل تعرف أهله؟ قال لي ويحك إني قد جمعت المجد كله، إنه ذيل موشا تعشق الأنظار شكله، إنه ملكي وحدي أنت هل تملك مثله؟ هل تملك مثله؟ كنتم مع الشيء بالشيء يذكر مع زينهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعاً.